السيد بدير يقدم ما يعجبني ما يعجبني ما يعجبني ما يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش واحنا كمان بنجدوا للحق ما يعجبناش يلي ما تعرفش هتعرف ليه ما بيعجبناش ولا يعجبني كل يوم هنقول لك ايه ما بيعجبناش ولا يعجبنيش ما يعجبناش يا أشرف يا حبيبي هات حاجة على قدنا ده احنا ما صدقنا ان السفريه دي جات لك تقوم عاوز القرشين اللي انت هتحوشهم في الغربه تضيعهم على عربيه وهو انا اقل من مختار يا عديله مختار راجل اعمال ويعمل اللي هو عاوزه مادام فلوسه كتيره وغوي منظره هي في الواقع مش منظره لان راجل الاعمال لازم يبان بمظهر لائق مكتب فخم سكرتيرات موظفين وعربيه طولها 15 متر علشان الناس تشاور عليه جزء من الدعايه اللي بيعملها لشركاته طب بالنسبه بقى لمراته ليه ما يجيب لهاش عربية صغيرة؟ لازم تركب هي رخرة عربية ضخمة مدام زينات الأرناؤوطي يا عديلة تركب عربية صغيرة الناس تقول على جوزها ايه؟ بخيل ما حدش هيقول عليه بخيل لأن الناس كلها عارفاه وعارفة بذخه وإسرافه إنما بقى تمسكه بالعربية الفخمة المستوردة وظهوره بيها وظهور مراته بعربية أختها فده بقى من وجهة نظرهم شيء أساسي علشان يحتفظوا باحترام الناس وتقديرهم لهم وعلى رأي مراته ده لزوم البرستيج ده برستيج؟ أيوة البرستيج حكم الكلمة بقى دي لازم تدخلها زينات هانم في جملة مفيدة في حديثها كل ما تتكلم خصوصا بقى لو كانت قاعدة في النادي وحواليها الشل أو البرستيج بتاعنا ما يسمحش البرستيج بتاعي البرستيج بتاع جوزي طب ما نعمل احنا كمان شوية برستيج يا عديلة واجيب العربية اللي هي ونستعملها بقى من نفسنا ولو يومين ويبقى لنا بقى برستيج ولما بقى حضرتك ما تقدرش على مصاريفها نبقى نبيعها بعد ما تكون خدت على البرستيج وبقيت زي مختار ثم انت ناسي الجمرك ده هيكون قد تمنها 3 مرات واحنا مش حمل ده كله ايوه صحيح طب اقولك ايه اجيب معايا عربية زي بتاعة مختار وما خرجهاش من الجمرك ونعرضها للبيع واللي يشتريها يدفع الجمرك وطبعا احنا هنكسب وساعتها بقى نشتري عربية تانية من مصر ايه رأيك ويا ترى المكسب بقى اللي هيطلع لك يا اشرف يستاهل تعب شحن العربية وتنزلها ونفرض بقى يا سيدي انها ما تبعتش او ما جابتش مكسب او اتخبطت على المركب ولا في الميناء هتعمل ايه؟ يا ده انت متشائم خالص يا عديل الحكاية مش حكاية تشاؤم وتفاؤل يا أشرف انت لو فكرت شوية هتلاقي ان اي واحد يسافر برا ما يصحش ابدا يجيب عربية معاه لانه ممكن يشتريها من هنا وبدل ما ياخدوا منه العملة الصعبة برا بلده اولى بيها وفي حاجة كمان مهمة قوي ايه تاني؟ اللي يجيب عربية معاه فخمة وضخمة من برا ما بيفكرش في مشكلة المرور اللي عندنا ما بيفكرش هيركن العربية اللي زي الدهية دي فين اهو انت دلوقتي اقنعتيني يا عديلة ده غير بقى ما في حاجة مهمة فاتتك ايه هي ترشيد الطاقة العربية الكبيرة بتصرف بنزين كتير واحنا في وقت مفروض لازم نقتصد فيه فعلا يا اشرف واللي معاه قرشين بقى ويقدر يجيب عربية لازم يفكر بعقله قبل ما يقلد مختار وزينات ولما تسافر ايطاليا ان شاء الله هتشوف ان كل العربيات اللي في الشوارع حجم واحد وصغير لانهم ناس عمليين ولو شفت عربية كبيرة هتكون بتاع دبلوماسي اجنبي او مختار طلياني المهم يا حبيبي مادام اقتنعت عاوزك بقى ترجع لي بطولك والقرشين اللي هتحوشهم نبقى نجيب بيهم عربية صغيرة على قدنا من هنا علشان نوفر بنزين ونعرف نسوقها ونلاقي حتة نركنها فيها اما بقى اللي فرحانين بعربياتهم الكبيره فدول ما بيرعوش لا ظروف بلدهم ولا مشاكلها دول همهم كله على البرستيج بتاعهم وده طبعا ما يعجبني ما يعجبني ما يعجبني ما يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش واحنا كمان انجدوا للحق ما يعجبناش اللي ما تعرفش هتعرف ليه ما بيعجبناش ولا يعجبني كل يوم هنقول لك ايه ما بيعجبناش ولا يعجبنيش ما يعجبناش